انا كان حلمي انه اجيب بيبي مثل حطة. ما كنت بتقبل الموضوع ابدا، يعني كنت كثير اقضي كل وقتي عم ببكي. رحت رجعت البس فستان العروس لانه بالنسبه لالنا هي بعد عروس. حكايتي مع السرطان، بودكاست على راديو الان. هيدي ملاك، تتذكروها قصتنا مع الصبيه الحلوه بعد ما خلصت. ملاك خبرتنا كتير عن مرضها وعشنا مراحل كتير معها، بعد عندها جلستين علاج كيماوي قبل ما تشفى، هيك خبرتنا. قررنا نرافقها على المشفى مطرح ما رح تخضع لسابع جلسة. بدنا نشوف ملاك عم تخوض معركتها ما قبل الأخيرة مع السرطان. طول الطريق ملاك كانت عم تبتسم. اللي بيشوفها بيقول ملاك رايحة تزور شي مريض بشي غرفة بالمشفى وترجع. وصلنا وفتنا على غرفة التمريض، كلهم بيعرفوا ملاك، كانوا واقفين وناطرينا وعارفين انه لو قد ما كانت موجوعة راح تطلع عليهم ببسمتها الناعمة مثل العادة. هاي كاتيا، زور ملاك. سبا ماشي الحال؟ كيفك اليوم؟ ماشي الحال كله تمام؟ الحمد لله. كيف كانت اخر مرة؟ روى ماشي كله منيح؟ الحمد لله. ضيقتي شيء؟ لا شوي. شو شوي يعني؟ يعني وجع بجسمي مثل العادة. بس ما في شيء جديد؟ لا لا حرارة ولا لا لا الحمد لله. لا كله منيح، كله عم بيقطع خير. اوكي ماشي، هذا فحصك صبا كمان كله منيح، هلا نرجع بنشيك عليه الحكيم. اوكي ماشي، وادويتك مثل العادي رح يكون. اتفقنا؟ يلا. بلشت التجهيزات الروتينية اللي بتسبق كل جلسة علاج، وملاك صارت بغرفتها. وقبل ما يبدأ العلاج ويستأنف الكيماوي مشواره بخلاياها، سألنا ملاك عن معنوياتها. جاهزة للمعركة؟ كيف كانت آخر جلسة واليوم استعدادك لجلسة اليوم؟ تعبنا شوي هذيك الجلسة بس بدنا نخلص. هيدي المفروض الجلسة الأخيرة إن شاء الله، من بعد البيت سكان وبقرر الدكتور. كم جلسة صاروا لحد؟ سبعة. سبع جلسات وبعدنا مقررين بدنا نغلب المرض. طبعا. واليوم كيف المعنويات هيك؟ تمام، بس هيك شوية وجع راس قبل الجلسة. وهلا شو اللي مفروض يصير؟ هلا بيجوا بحطوا لي المصل وبلش الجلسة العلاج. قد ايه بتبقى وقت؟ حسب أي ساعة بضهر أي ساعة بفوت، بس مبدئيا شي أربع ساعات خمس ساعات. شو رح تعملي فيهم أول أربع ساعات خمس ساعات؟ يا بنام على الفيسبوك واتساب هيك بتسلى. ممكن تخفي بوقت العلاج؟ يعني شوي بس مش انه بنام لاخر الجلسه. لا تعودتي على هيدا النمط من العلاج، بتعرفي شو اللي ناطرك هلا؟ شو الوجع اللي ناطرك؟ تمشيت معه انه قلنا سبع جلسات، هي الجلسه السابعه، صرت اعرف كل شيء شو بده يصير. كيفكم اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. ممرض رايح ممرضة جاية، ملاك عم تتحضر للعلاج، عم تتحضر للوجع، ملاك عم تتحضر لمعركتها السابعة مع السرطان، مثل ما بيتحضر جندي عتيق بمعركة طاحنة. بيكون هادي هدوء البحر، عارف شو ناطره، شايف كل السيناريوهات، بيموج وبيهجم بروحه. شو راح يصير كتير مهم، بس الأهم إنه ما يتأخر ولا تكة، بده يخلص مثل ما قالت ملاك. هربت شوي. نفس غمام. خلصنا. هلا احنا ناطرين الدواء. اوكي. منحضر لك الدواء منجي نعطيك. شو مالك؟ كيفك هلا؟ ماشي؟ يلا بتاخذ لك دفتر. حرارتك منيحة، نبضك منيح، كل شيء منيح. الحمد لله. أوكي. ضغط 10/5. هلا بس تجي الدواء بنبلش نعمل. كيفك؟ ماشي حبيبي. مرحبا. مرحبا دكتور. الحمد لله منيح. الحمد لله. شو طمنينا؟ ماشي حالك. شيء مشاكل العوارض؟ لا الحمد لله. ما صار عندك حرارة ضيق نفس؟ لا أبدا أبدا. حظي. احنا صرنا على الآخر إن شاء الله، بعد عنا جلسة وحدة غير هيدي. نكون خلصنا كل العلاجات. كيف معنوياتك؟ الحمد لله تمام. منيحة؟ الحمد لله. عظيم. تركنا ملاك عم تتلقى العلاج وقصدنا غرفة الدكتورة بالمشفى لنطمن عليها. حضرتك الطبيب المشرف على علاج المريضة ملاك ناصر الدين. نحن تركناها هلأ عم تتلقى العلاج وجينا نستفسر عن حالتها الصحية. خبرنا أكثر تفاصيل أي نوع من السرطان عم بتعاني منه ملاك وشو وضعها الصحي حاليا؟ يا أهلا وسهلا فيكم. ملاك هي مريضتنا، تم تشخيصها بسرطان الغدد اللمفاوية وعملنا الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية اللازمة، وقررنا أنه نعطيها أفضل بروتوكول عالمي معتمد عالميا اللي هو بيتألف من علاج كيميائي مع علاج بيولوجي، ونقينا أفضل بروتوكول لنعطيها أفضل فرصة ليكون عندها شفاء. الحمد لله بلشنا العلاجات وبعد الجلسة الثالثة عدنا صور شعاعية وبين أنه في تجاوب كامل على العلاج، فهلأ حاليا وضع الصحي مستقر ونحن عم نكمل العلاجات وبقي لها بعد جلسة واحدة بتكون خلصت العلاجات كلها. جلسة واحدة وممكن تشفى؟ إن شاء الله إن شاء الله. حاليا الصور بينت أنه هي خالية من المرض. ملاك عم تتلقى هلأ العلاج الكيميائي، في عنا أفكار بمعتقداتنا مريض السرطان أثناء تلقي العلاج شو بحس وشو هي المضاعفات؟ خبرنا شو اللي عم بتعاني منه هلا ملاك؟ نعم بشكل عام المرضى اللي بياخدوا علاجات كيميائية بصير عندهم بعض العوارض الجانبية مثل الغثيان، مثل تعب عام بالجسم، أوقات بصير عندهم هبوط بمناعة الجسم أو الكريات الدم بالجسم، وفي بعض الأحيان عند بعض البروتوكولات بصير في تساقط للشعر. بالنسبة لملاك العوارض الجانبية اللي صارت معها تعاملنا معها بشكل كتير ناجح وما كان عندها عوارض كتير مهمة، وما اضطرينا نوقف البروتوكول أو حتى نأجله، فحاليا الحمد لله الوضع كتير منيح. كيفك ملاك؟ منيحة الحمد لله. شو في شي مشاكل؟ لا بس شوية العيان. أوكي مثل العادة العيان خفيف. أوكي نحن أكيد عم نعطي الأدوية اللازمة تتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي لازم تكوني مبسوطة أكثر من هيك بكتير، نحن تقريباً خلصنا العلاجات. إن شاء الله. قوية. عائلتك منيحة كل شيء تمام؟ كله منيح الحمد لله. عظيم. بالبيت كل الأمور منيحة؟ كله تمام. عظيم. شو عم تعملي بالبيت خلال فترة الراحة تاعتك؟ ماشي تي في وعلى السوشيال ميديا. أوكي. عظيم عظيم. الحمد لله نحن كتير منيح، معنوياتنا عالية. حنخلص العلاجات كلها صال. الصور الأولية جدا ممتازة وبس حنصير نتابعك ونطلع عليك من فترة لفترة إن شاء الله. صال. ملاك منيحة ومثل ما قال الدكتور نتائج الصور الأولية بتطمن. ملاك فلت من المشفى تعبانة بس روحها خفيفة أخف من الهواء. أقولكن شو أول شي رح تعمله ملاك بعد ما ترمي سلاحها وتهدى المعركة؟ حكايتي مع السرطان بودكاست على راديو الآن.